والآن ننتقل إلى كتابنا شرح الألكائي، وقبل أن نقرأ أحب أن أستعرض كم صفحة من الصفحات التي ورد فيها سرد لأسماء، لأن لسنا بحاجة إلى سياق الأسماء، ورى مثلها كثير، إنما نقف عند بعض العبارات فيها. عندنا الباب الذي وقفنا عليه سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل وما روي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر. إذن الكلام سيكون عن القدر، قول السلف فيه وأقوال المخالفين، وما نقل من أجماع الصحابة والتابعين والمخالفين لهم من علماء الأمة. المؤلف رحمه الله هنا سرد طائفة من أسماء الصحابة والتابعين وتابعيهم وإمة السلف في أزمان كثيرة وفي أماكن كثيرة ومن فئات وطوائف كثيرة من المحدثين والفقهاء والقضاة وغيرهم، وأتى بنماذج وركز على ذكر الأئمة الكبار الذين دانت الأمة لهم بالفضل والاقتداء والاهتداء، من أجل أن يقطع دعوة وشبهة كثير من أهل الأهواء الذين زعموا أن لهم فيما ذهبوا قدوات من السلف، فأراد أن يحبط هذه المقولة فأتى بنماذج. وإلا فالأصل أن كل السلف الذين عدهم والذين لم يعدهم علماءهم وعامتهم كلهم يقولون بالعقيدة القدر، وأن الله عز وجل قدر كل شيء، وأن ما شاء الله فعل وما لم يشاء لم يفعل، وأن الله عز وجل كل شيء من عنده، القدر كله خيره وشره. إنما هذه الأسماء كما قلت نماذج ركز فيها على الأئمة المشاهير الذين إذا عرف عنهم بمجموعهم أنهم يقولون بالقول الحق لا يستطيع أحد من الناس أن يدعي أن له قدوة من أئمة الدين. يقول إن أفعال العباد كلها مخلوق الله عز وجل، طاعتها ومعصيتها، هذه قاعدة العقيدة، عقيدة الإيمان بالقدر. إنما ركز على أفعال العباد لأنها مسار الخلاف، يعني كل شيء بقضاء الله وقدره، أفعال العباد وغير أفعال العباد، إنما ركز هنا على أفعال العباد لأنها مثار الخلاف، وهي الشبهة التي أو الشبهة التي قال بها القدرية تتعلق بأفعال العباد، لأنهم زعموا أن العباد يفعلون الشر، أن العباد هم الذين يفعلون الشر ويقع منهم الشرور والآثام، ثم زعموا أن الله عز وجل لم يقدر هذه الشرور والآثام التي فعلوها، فكان أكثر ما أثاروا من الإشكالات في أفعال الله عز وجل ما يتعلق بأفعال العباد. فهو يقول أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، طاعتها ومعصيها أو طاعاتها معاصيها، لأن القدرية زعموا أن المعاصي من العباد وليست من الله عز وجل في القدر ولا في العلم، أو أنهم انقسموا إلى قسمين، منهم من يقول أن المعاصي لم يعلمها الله عز وجل ولم يقدرها، ومنهم من قال أنه علمها لكن لم يقدرها، إنما علم أن العباد سيفعلون، وهؤلاء كلهم يسمون قدرية. ثم ذكر طائفة من الصحابة الذين نفوا القدر، نفوا القول بالقدر أو إنكار القدر، وهؤلاء الذين ذكرهم من متأخرة الصحابة، وسبب ذلك أن الكلام في القدر لم يحدث في عهد المتقدمين من الصحابة، الكلام في القدر ما اشتهر إلا بعد سنة 64 للهجرة، بعد احتراق الكعبة وبعد موج الفتن على يد فرق الخوارج، وحينما ضعفت الدولة الأموية وتفككت بعض البلاد، فحصل أن ظهرت ظاهرة القول بالقدر. وفي هذه الأثناء لم يوجد إلا متأخر الصحابة الذين عاشوا ما بين سنة 64 فما بعد، فذكر طائفة منهم. ثم ذكر أثرا عن طاووس وهو من التابعين، يقول أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. ثم ذكر طائفة من التابعين وهم أئمة التابعين وكبارهم، وفي صفحة 536 في المقطع الثاني ذكر قول الإمام يونس بن عبيد، أدركت البصرة وما بها قدري إلا سيسويه، وضبط في بعض الروايات سنسوي، ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عوانة. ويقصد بذلك أن القول بالقدر إنما كان قول النصارى والمجوس، والنصارى والمجوس يتشابه قولهم من بعض الوجوه، ولعل الذين عاشوا في البصرة وفي الكوفة وما حولها سمعوا من النصارى وسمعوا من المجوس والصابئة أقوالهم في القدر فتأثروا بها. فلذلك ممكن أن يقال أن أول من تكلم بالقدر من غير المسلمين هو سنسويه أو سيسويه على اختلاف في اسمه. أول من تكلم بالقدر من غير المسلمين وهو نصراني سنسويه، ثم أول من تكلم بالقدر من المسلمين معبد الجهني، وهذا يكاد يكون اتفاق، يعني أول من خاض في القدر وأثار الشبهات وزعم أن الله عز وجل لم يقدر القدر وأن الأمر أنف هو معبد الجهني. ومعبد قال هذا حينما زار العراق، كان في المدينة، وكان قبل أن يزور العراق ويرحل العراق كان إنسانا مستور الحال، طالب علم لا يعرف عنه شيء من المقولات التي تخالف مذهب السلف. فلما ذهب هناك مر ببلاد الصابئة وسمع من بعض النصارى والمجوس فقال بالقول بالقدر. وسيأتي الإشارة إلى تسمية القدرية مجوس هذه الأمة، وذلك لسبب، وهو أن القول بالقدر الذي ظهر في الإسلام ترجمة لقول المجوس، إلا أنه هذب ولطف بحيث لا يصادم عقيدة المسلمين مصادمة مباشرة، إنما جاء بتلبيسات. فالأصل عند المجوس أنهم يعتقدون بإلهين اثنين، تعالى الله عما يزعمون، ويرون أن الإله الأصل هو إله الخير، وأن هناك إله آخر وهو إله الشر، وأن إله الخير منزه أن يفعل الشر، وأن كل شر من إله الشر كذا زعم، وكل مصيبة وكل يعني أمر لا يحمد فهو من إله الشر. فلذلك منهم من عبد الشيطان، لأنهم زعموا، هؤلاء الطائفة الذين عبدوا الشيطان زعموا أن الشيطان هو إله الشر فعبدوه من دون الله عز وجل، ولا يزال يوجد من يعبد الشيطان في العراق، من طائفة تسمى اليزيدية إلى الآن يعبدون الشيطان، نسأل الله السلامة. فالمجوس يقولون بإلهين اثنين، ويقولون أن الإله الحق إله الخير منزه عن أن يخلق الشر أو أن يقدره إلى آخره. فلما عايش المسلمين وعاشوا بينهم أو حول بعضهم من ضعاف العقول وضعاف العلم بهذه الأفكار، فجاءت مقولة القدرية في الإسلام على أن الله عز وجل لا يليق أن يقدر الشرور ولا يقدر القبائح إلى آخره من الشبهات، وأنه هذه الأمور يفعلها الإنسان والله عز وجل لم يقدرها. ومنهم من قال لم يقدرها ولم يعلمها إلا حينما حدثت، وهذا طعن في الله عز وجل. وسبب ذلك عدم فقههم لعقيدة القدر في الإسلام. عقيدة القدر في الإسلام تقوم على أن الله عز وجل قدر كل شيء وعلم كل شيء وقدر كل شيء سبحانه، لكنه عز وجل حينما قدر الشر وكتبه وعلمه حذر منه وأمر باجتنابه ونهى عن سلوكه، ثم إنه أقدر العقلاء أعطاهم القدرة على أن يميزوا بين الخير والشر وأن يختاروا طريق الخير ولا يجبرهم أحد عليه، أو يختاروا طريق الشر ولا يجبرهم أحد عليه. فالله عز وجل لم يجبر أحدا على فعل شر. ولذلك الإنسان إذا فقد عقله زال تكليفه حتى وإن فعل شرا. المجنون والصبي وغير العاقل الذي لم يتسبب في فقدان عقله فإنه إذا فعل ما لا يحمد لا يعاقب. إذن فالمسألة منوطة بما أعطاه الله عز وجل للإنسان من هذا العقل والإدراك، ثم الشرع الذي يهديه إلى الخير ويرشده إليه ويأمر به ويبين له الشر ويحذره منه ويتوعد عليه. فمن هنا فالله عز وجل قدر ذلك كله لكنه وأراده كونا، لكنه لم يرد الشر شرعا، لم يرد الشر شرعا، إنما أراده قدرا. وفرق بين الإرادة الشرعية القدرية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية متعلقة بأوامر الله ونواهيه، وهي متعلقة بالإنسان وقدرته، لأن الله عز وجل أعطى الإنسان القدرة، بيّن له الشرع الذي فيه بيان الحلال والحرام، ثم أعطاه القدرة على اختيار أي السبيلين. فلما أعطاه القدرة جعل الجزاء على قدر الفعل. ثم أن الله عز وجل حينما قدر الشر وكتبه على العبد كرهه منه وأمره ألا يفعله، لكنه فعله باختياره. فمن هنا إلى هذا الحد إذا اعتقد المسلم هذه العقيدة الصحيحة لم يكن عنده لبس ولا إشكال، لكن إذا ضعفت هذه العقيدة ولم يتصورها وهي عقيدة أن الله عز وجل يريد كل شيء شر قدرا لكنه لا يريد الشر شرعا، إذا عرف هذا فإنه لا يقع عنده الإشكال. إذن فهؤلاء الذين نشروا القول بالقدر أخذوه عن المجوس الذين فصلوا أفعال الله بعضها عن بعض، فجعلوا الله يفعل شيئا ولا يفعل شيئا آخر أو لا يقدر على فعله، وهذا طعن في قدرة الله عز وجل وكماله. فلذلك سمى السلف المق القدرية مجوس هذه الأمة. بل ورد حديث لكنه ضعيف، إنما بمجموع طرقه قد يرتقي إلى درجة الحسن، وبعض العلم صححه بمجموع طرقه وشواهده وهي كثيرة جدا، وهو أن القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم قولهم ترجمة لقول المجوس أو تعبير عن قول المجوس بأسلوب آخر. وقال ابن عون: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان حتى نشأ هنيا، يعني ها هنا في هذا المكان، حقير يقال له سيسويه البقال، وكان أول من قال بالقدر. إذن فالنصارى كانوا يتكلمون بالقدر، إنما في صدر الإسلام كانت يعني الأمة قوية وكانوا يردعون من يتكلم. وكلنا يتذكر قصة عمر رضي الله عنه مع بطريرك الشام الذي سلم فلسطين أو القدس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما أعلن قوله الخبيث في القدر وتوعده عمر. وذلك أن عمر رضي الله عنه قام يخطب بالجابية، فافتتح الخطبة بخطبة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الحاجة، فلما وصل إلى قوله ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اعترض العلج وقال إن الله لا يضل أحدا. فعمر ما سمعها سمع جيدا، فقال: ماذا يقول؟ فأحب الناس ألا يتوقف عمر، قالوا: استمر كلاما ومشوه. فلما توقف أعاد مرة أخرى، أعاد الخطبة، فلما وصل إلى ومن يضلل فلا هادي له قال العلج مرة أخرى: الله لا يضل أحدا. فسمعه عمر أو قيلت له فهدده بالقتل، وهدده بفصل رأسه عن رقبته إن فعل مثل هذا مرة أخرى. فسكت الناس، صاروا لا يجرؤون. وهذه المقولة هي نفسها مقولة القدرية، كلمة الله لا يضل أحدا هي نفسها مقولة القدرية التي قال بها سنسوي ثم قال بها معبد الجهني، لكنها في أول الإسلام كانت مكبوتة بقوة الحق وهيمنته، ثم لما ظهرت الأهواء جرؤ أهل الأهواء على أن يتكلموا بعقائدهم. وعن أيوب السختياني: أدركت الناس وما في كلامهم إلا وإن قضى وإن قدر، يعني إن قضى الله وإن قدر الله، بمعنى أن الناس ما كانوا ينسبون شيئا من الأفعال إلا لله عز وجل، فالله هو الذي خلق كل شيء وقدره. ثم ذكر قول يزيد بن هرمز أنه لم يكن أحد يقول بالقدر إلا معبد. وذكر الفقهاء وذكر طائفة من أهل مكة ومن أهل مصر ومن أهل الشام ومن أهل العراق ومن أهل الكوفة ومن فقهاء البصرة ومن بغداد ومن أهل خراسان. نقرأ من صفحة 538 الرواية 941. تفضل يا يوسف. نعم، نفس التفسير يا شيخ؟ لا، نقرأ من نفس الرواية من بداية 941. ومن القراء والأدباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن القراء والأدباء أبو عمرو ابن العلاء والخليل بن أحمد وأبو عمرو الشيباني والأصمعي وأحمد بن يحيى ثعلب. قال لا أعلم عربيا قدريا. قيل له: يقع في قلوب العرب القول بالقدر. قال: معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره، أهل الجاهلية والإسلام، ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير. قال: القول بالقدر على نحو ما ظهر امتداد للقول بالقدر عند الأمم العجمية والأمم الكتابية، فلم يكن يعرف عند العرب حتى وهم من المشركين، حتى في جاهليتهم لم يقولوا بالقدر على نحو ما تقول الفرس المجوس وما نحو يقول الصابئة واليهود والنصارى أو طوائف من اليهود والنصارى. إذن فالقول بالقدر أصلا غريب عن بيئة العرب وتصورهم حتى في جاهليتهم. نعم. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ: وهو مذهب أهل السنة والجماعة، يتوارثونه خلفا عن سلف من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب، والحمد لله على ذلك، وأسأل الله تمام ذلك بفضله ورحمته. تفسير قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. أخبرنا عبد الله بن مسلم ابن يحيى بن عبد الله. هذه من الأدلة الصريحة التي يرد بها على القدرية، من الأدلة الصريحة التي لا يمكن أن يجيبون عليها بجواب يقنع العقول. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلم ابن يحيى بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن محمد قالوا: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعروف كله صدقة، وإن الله صانع كل صانع وصنعته. أخرجه البخاري في كتاب الرد على القدرية، وأخرجه مسلم في الصحيح من هذا الطريق. أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا علي بن عبد الله ابن مبشر قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا موسى بن إسماعيل الحبلي قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا أبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يصنع كل صانع وصنعته. قال الفزاري: قال رجل يعني خلقكم وما تعملون. أخبرنا عبد الواحد بن علي بن غياث أخبرنا الحسين بن يحيى حدثنا إبراهيم بن معشر حدثنا عبيدة بن حميد قال: حدثنا عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس في هذه الآية: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال: كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة. قال: والملائكة يستنسخون ما يعمل بنو آدم يوما بيوم، فذلك قوله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال: حدثنا عبيد الله بن ثابت الحريري قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية ابن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. أحسنت، نقف عند هذا المقطع. طبعا قول ابن عباس هذا دليل على فقهه، فإن قمة العلم إدراك القدر والتسليم بالقدر، فلذلك نجد أن العلماء أهل الذكر المتبحرون في العلم أو المتبحرين في العلم هم الذين يدركون هذه الأمور، وإيمانهم بالقدر أقوى وأمتن من إيمان غيرهم، بحيث لا تؤثر فيهم الشكوك ولا الشبهات، ثم أن تسليمهم بالقدر أقوى من تسليم غيرهم. العلماء الراسخون في العلم هم أعرف الناس بالقدر وأدركهم له، فلذلك لا يحصل العلم أو التبحر في العلم والرسوخ في العلم من لا يكون إيمانه بالقدر راسخ وقوي. فهو ميزان. ولذلك من زل في القدر فهو صاحب هوى، والغالب أنه يتبين في ذلك عواره وخطأه، لأن الخلل في الإيمان بالقدر ينسحب على كثير من قضايا العقيدة، لكن كما يظن الناس أنه مجرد قول ببعض أجزاء العقيدة أو ينحصر في الخطأ في القدر. الذين أخطأوا في الإيمان بالقدر ظهر ذلك على كثير من إيمانهم، خاصة أهل الأهواء الذين يدعون إلى بدعهم. لا أقصد العامة وأشباه العامة، العامة وأشباه العامة قد يقعون في خلل في القدر لكن لا يدركون ذلك، وربما لا يضرهم لأنهم لا يفكرون كثيرا أو يبتعدون عن التمادي في الخوف في القدر. لكن أهل الأهواء، أهل الألسنة والمرأة في الجدل والجدل، إذا وقعوا في الخلل في القدر انسحب ذلك على كثير من عقائدهم وأعمالهم وسلوكهم حتى فيما يتعلق بالأمور الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أخبرنا محمد بن عثمان الدقيقي قال حدثنا محمد بن منصور ابن أبي الجهم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل المخزومي قال حدثنا محمد بن عباد ابن جعفر قال حدثنا أبو هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فأنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا أبو العباس محمد بن الحسن بن علي الفارض بمكة قال حدثنا يزيد بن محمد قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد المخزومي عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أخرجه مسلم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا محمد بن الشجاع الجزري عن عبد الملك يعني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع في زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: قد تكلم في القدر؟ فقال: أوقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم ولو أريتني واحدا منهم فقأت عينه. أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول: الله خلق الخلق كلهم بقدر، وخلق الخير والشر، فخير الخير السعادة، وشر الشر الشقاوة. حسنت. هذه النصوص كلها، أو هذا الحديث على صاحب طرقه، الحديث صحيح كما ترون، وما بعده الأثر عن ابن عباس كذلك أيضا ثابت عن أكثر من صحابي، موقف ابن عباس من القدرية. والمقصود أولا أن الأصل أو القاعدة الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة واتفق عليه السلف أنه لا يجوز الكلام في القدر، لا من حيث إثارة الشبهات وهذا هو أشد، ولا من حيث أيضا تقرير القدر بأكثر مما ورد في النصوص، بمعنى أن القدر مبناه على التسليم، والتسليم يشمل جانبين: الجانب الأول التسليم بالنصوص، بمعنى نصوص القدر التي وردت، مثل الآية التي ورد ذكرها وتفسيرها في هذه النصوص: إن كل شيء خلقناه بقدر. ومعنى التسليم أخذ مفهوم الآية بظاهرها كما فهمه الصحابة والتابعون، وهو أن كل شيء من الأمور المخلوقة من كل أمور شيء من الأمور المقدرة في هذا الكون إنما قدرها الله عز وجل، سواء في ذلك الشر أو الخير. لذلك صار الإيمان بالقدر ركن من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، وهو أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والقدر يشمل العلم، أي إحاطة الله عز وجل بالمخلوقات قبل خلقها وبعد خلقها، وهو أول مراتب القدر. فالله علم كل شيء، علم ما يكون وما هو كائن، على أي وجه سيكون سبحانه. وبعد ذلك مرتبة الكتابة، بمعنى أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. والكتابة تشمل أيضا نوعين من الكتابة. النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، وهي الكتابة العامة، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. والنوع الثاني الكتابة الخاصة بكل إنسان، فكل إنسان له صحيفة تخصه، وهذه الصحيفة تكتب للإنسان، يقدر فيها أموره، تقدر فيها الأمور التي تخصه من أجله ورزقه وشقي أو سعيد ونحو ذلك، عندما تنفخ فيه الروح. كما أن هناك نوع ثالث من الصحف، وهو الصحف اليومية التي يكتبها الكرام الكاتبين، وتكتب على فترتين في اليوم. الكرام الكاتبين يتناوبون الإنسان على فترتين، ملائكة الليل تكتب ما يصدر عن الإنسان في الليل، وملائكة النهار تكتب ما يصدر عن الإنسان في النهار. والمرتبة الثالثة من مراتب القدر والتي يجب الإيمان بها مرتبة التقدير، وأن الله قدر كل شيء، والمشيئة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم أخيرا مرتبة الخلق، وهذه المراتب كلها تتكامل، وهي تعني أو يعنى بها الإيمان بالقدر إذا أطلق. فالقدر يشمل هذه الأمور: العلم والكتابة والتقدير والخلق، ولله الأمر الخلق والأمر. والنوع الثاني مما يجب التسليم به، قلنا التسليم بالنصوص أولا، والثانيا التسليم بأن كل شيء يحدث في الكون إنما هو بتقدير الله عز وجل، وعلمه وقدره على العباد وعلى المخلوقات، لا يخرج عن ملك الله شيء من الأفعال، ليس لله فيه تقدير. وهذا القدر هو الذي نازع فيه كثير من الفرق، وزعموا أن هناك من المخلوقات ما يستقل بإيجاد شيء من الأفعال، وهذا ناتج عن قصورهم في حق قدر الله عز وجل، وعن قصورهم في فهم نصوص القدر ومراتبه. والخوف في القدر سمة من سمات أهل الأهواء، أولا هو من سمات الكفار، ثم أهل الأهواء الذين ظهروا في هذه الأمة. كما أن الصحابة رضي الله عنهم علموا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك طائفة ستخوض في القدر، علموا من أخبار كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك طائفة من الأمة ستخوض في القدر، وحذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ظهروا بيّن الصحابة أن هذا ما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا في حقهم ما عرفوه. فلذلك لما أخبر ابن عباس قال: أو قد فعلوها، بمعنى أقد صارت، أي هذه الشبهة وهذه البلية التي جاء الخبر بها، لما قالوا نعم بيّن حكمهم، ولم يبين من عنده، إنما بيّن مما عرفه من شرع الله عز وجل، فقال: لا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، ولو أريتني واحدا منهم فقأت عينه. ابن عباس قال هذا أكثر من مرة، حتى أنه مرة لما كف بصره أخبر ببعض القدرية من حوله، فطلب من حوله أن يمسكوه إياه، لأنه لا يرى أو لا يبصر، لينتقم منه، يأخذ حق الله. وكذا سائر الصحابة الذين ظهرت القدرية وهم أحياء، كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغاتلة بن الأسقع وأسماء بنت أبي بكر وغيرهم من الصحابة الذين ظهرت القدرية في وقتهم كلهم أنكروا أشد الإنكار على القدرية، وقالوا في حكمهم ما عرفوه من شرع الله عز وجل. لذلك انقمعت القدرية وبقيت محصورة في نطاق ضيق إلى نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني، حيث بعثتها في القرن الثاني المعتزلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.